وعشاه بن حمشر قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك؟ يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. أخرجه الترمذي. عباد الله، من أعظم المصائب التي يبتلى بها الإنسان في حياته فتضيع عمره وتبدد وقته وتهدم طاقته وتميت قلبه وتحجب عنه كل خير ومرغوب وتمنعه من كل مطلوب، داء الغفلة. وما أدراك ما الغفلة؟ الغفلة هي الإعراض عن الله وطاعته وتقواه وعما خلقنا الله من أجله وعن الاستعداد للقائه وحسابه. الغفلة هي الإهمال وعدم المبالاة بما يجب على الإنسان، فتهدم الأوقات وتفنى الأعمار فيما لا ينفع. الغفلة مصيبة عظمى وطامة كبرى تصد العبد عن ربه وتقطعه عن دربه وتنسيه ذنبه، فلا يبالي بحال ولا يتفكر في مآل. الغفلة يا عباد الله داء لا ينجو منه إلا مؤمن حذر فطن. ولذا قال ربنا سبحانه: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى؟ وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. عباد الله، يستدرج الشيطان الإنسان بالغفلة فينتهي به إلى هاوية البعد عن الله، فمن التفريط بالسنن والتهاون والتكاسل عن المندوبات إلى ترك المأمورات والواجبات، ومن الإدمان على المكروهات إلى تقحم المحرمات، ومن عدم المبالاة والاكتراث بصغائر الذنوب والسيئات إلى اقتراف الموبقات المهلكات، أعاذنا الله وإياكم. فيجب على العبد المؤمن أن يحرص على دفع الغفلة وعدم الاستسلام لها أو الاسترسال في طريقها. ولذا جاء التوجيه الرباني: واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفاً ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. عباد الله، الغفلة بلاء عظيم. متى استحكم في قلب العبد أفسد عليه دينه ودنياه، أعمى بصيرته، حجب عنه الحق، زين له الباطل، فوت عليه الخير، صده عن التوبة، مناه طول الأجل، فمضت الأيام وطويت الأعمار وفاتت الفرص، وحينئذ تكون الندامة الكبرى يوم يقول المرء: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأحيوا قلوبكم عباد الله بذكره، وأكثروا الاستعانة من تقلب القلوب وقسوتها وغفلتها لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم آمين. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا عبدك. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الاسلام بالعروه الوثقى، عضوا عليها بالنواجذ، واعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. عباد الله، ثمة أسباب جالبة للغفلة، ومن أعظمها عدم مراقبة الله عز وجل والاستعداد للقائه سبحانه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ومن أسبابها الفراغ وعدم الاهتمام بالوقت، فيعيش المرء بلا هدف ويضيع عمره بلا غاية. وقد جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. ومن أهم أسباب الغفلة مصاحبة البطالين الغافلين ومخالطة اللاهين، فإن الإنسان بطبعه يتأثر بمن يخالطهم ويحاكي من يجالسهم، وسواء كان ذلك عن طريق مباشر أو عن طريق غير مباشر كالاستماع ومتابعة التافهين اللاهين العابدين. ولهذا أمر الله نبيه فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أعظم أبواب الغفلة في هذا الزمن الانشغال بالأجهزة والشاشات والتعلق بما يبث فيها من فتن وشبهات وشهوات، فكم من قلب أظلم بسبب ما يرى، وكم من وقت ضاع في متابعة ما لا يرضي الله، حتى أصبح كثير من الناس يعكف الساعات عليها ولا يجد بزعمه وقتا لقراءة القرآن ولا لحضور مجالس علم ولا لمناجاة الله في خلوة، بل ولا زيارة أهله والجلوس معهم، ناهيك عن صلة الأرحام والأقارب. وقد حذرنا الله